انتي انت. فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين في برنامجنا رصد أي خطأ منتشر أو أي وضع مقلوب غريب ومن كتره بقينا نقول عليه عادي، وهو طبعا مش ممكن يكون عادي. أحب أبدأ بشكري لكل أصدقاء البرنامج على تواصلهم معنا على جروب الفيسبوك، بشكرهم على التعليقات وعلى طرح الأفكار كحلقات للبرنامج ومنها موضوع حلقتنا النهاردة. أصدقائي، إحنا في بدايات عام دراسي جديد، وعادة بنحاول نتكلم عن استعدادات المدارس، توفر الكتب، اكتمال المباني، لكن في القاهرة الكبرى وبالتحديد في محافظة القليوبية اشتكى أهالي شبرا الخيمة من وضع لا يمكن السكوت عليه. تفاصيل أكتر اتفضلوا. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا تكون معانا النهاردة مدام سمية من أهالي شبرا الخيمة اللي هتعرض علينا المشكلة. صباح الخير يا مدام سمية. صباح النور يا فندم، اتشرفت بحضرتك. يعني احنا دلوقتي هنا بالقرب من المدرسة، الحالة اللي بنتكلم عنها النهاردة اسم المدرسة؟ اسم المدرسة مدرسة ابن رشد الإعدادية بنين، في منطقة شبرا الخيمة. منطقة شبرا الخيمة بجوار السلخانت، شبرا الخيمة أمام ترعة الشرقوية. شبرا الخيمة يا فندم تبع حي غرب شبرا الخيمة. مشكلتنا النهاردة اللي حضرتك جاية بتتكلمي فيها مش بقى قصة ان في حد ما بيشرحش جوه المدرسة او ان في مرفق من مرافق المدرسة ناقص، ولكن المدرسة ككل في حالة يرثى لها. يعني حضرتك بصراحة أقدر مني إنك تنقل لنا الصورة. إحنا المدرسة بجوار السلخانة بيحصل لها طفح دم، فداخل المدرسة بيوصل دم أدي كده، كل فترة بيتم هذا الموضوع دوت، وبحوش فحوش المدرسة في فناء المدرسة، وانت وكل المسؤولين عارفين إن الدم حالة الجفاف بيعمل جرثومة خطيرة بسبب الأمراض للأطفال وأولادنا. فتخيلوا بقى المنظر لما دم دوت يحصل داخل حوش المدرسة والأطفال تستنشق الأطربة اللي مجففة من بالدم. مشكلة حضرتك بتقولي بيحصل طفح، هل المشكلة في الصرف الصحي للسلخانة نفسها ولا نتيجة القرب بين الاثنين ولا ايه؟ هي مجاورة، السلخانة مجاورة حوالي 4 مدارس مجاوراهم، وده بيتم في كل مدرسة. بس اللي حصل في مدرسة ابني، احنا انا فوجئت، حتى بعض الاولاد صوروا الطفح دوت، وحاولت اوصل لاي مسؤول، ولكن انا دلوقتي بنشس الوزير دكتور محمود ابو النصر يقف جنب اولياء امور في حالة زي دي. يعني سلخانة في وسط 4 مدارس، تخيلي حضرتك يا فندم السلخانة بمخلفاتها بروائحها، انت تخيلي بمخلفاتها. يعني الموضوع بقى مش صرف صحي لا. بايز والحكاية بمخلفاتها كمان، الروائح اكشاك بتتباع فيها لحوم طبعا والفاظ وروائح، وغير بعض الناس اشتكوا ان في ذبيحة كانت هاربة من اصحابها. وتخيل انت بقى المنظر، ما طفل اطفال يجروا بالصرع بالنسبة للطير الهاجر ده، يعني اعتبر الذبيحة ديت ممكن تحصل مشكلة بالنسبة اولياء امور بياخدوا اولادهم يجروا في المنازل مختبئين من هذا الذبيحة الهاربة. ما وصلتوش صوتكم مثلا لرئيس حي شبرا الخيمة؟ كلمت مستشار الاعلام للوزير الاستاذ هاني كمال، انا بعت له على الواتساب، وزير التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم، وبعت له على الواتساب الصور، وقلت له يا ريت وصل صوتنا، عايزين ننقل السلخانة دي من جوار مدارس ابنائنا، لان دول بذرة المجتمع. ازاي انا دلوقتي حاطين معلومة وحاطين بننمي الطفل النظافة من الايمان، طب ازاي يبقى اعلم ابني؟ مش متخيلة بقى دلوقتي الشعار اللي بيتكتب على كل مدارسنا وخاصة مدارس الحكومة على فكرة، مدرستي جميلة نظيفة متجددة ومتطورة. انا مش قادرة اتخيل الاربع كلمات دول اللي احنا بجد بنحلم بيهم يكونوا موجودين ومتحققين. اول حاجة مدرستي نظيفة، طب ازاي؟ هو دوت اللي احنا عايزين الجملة ديت بنغرزها جوه ابنائنا، ولكن مش متواجدة بالفعل، هو كلام بس بيقال. احنا خطبنا كذا مسؤول في النسبة الموضوع دوت، قالوا احنا نعمل صيانة للمدرسة. احنا مش طالبين صيانة للمدرسة على اساس معالجة الصف، احنا عايزين المكان يتنقل، السلخانة دي تتنقل من جنب ابنائنا، حتى كمان يعرفوا هم بيدرسوا المواد التعليمية بحالة نفسية مريحة. انما كده تعب تعب تعب بالنسبة للطالب، تعب بالنسبة للروائح اللي بتخرج من السلخانة. أنا عايزة المسؤول الكبير دكتور محمود أبو النصر يجي يزور المدرسة دي. يعني هو الأمر كمان يا مدام سمية بيخص أطراف كتير، بيخص وزير التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصر، بيخص وزارة البيئة وجهاز تمام. شؤون البيئة بالتحديد، بيخص برضو محافظة القليوبية وحي شبرا الخيمة. فين الناس دول كلهم؟ والله احنا دلوقتي من خلال البرنامج بتاع حضرتك، واحنا سعداء جدا ان احنا نوصل صوتنا من خلال للوزير، الوزير سيادة الوزير يجي يشوف مدارس الفقراء، يجي يشوفها ازاي سلخانة دي تبقى جنب مدرسة، مجمع مدارس مش مدرسة واحدة. انا مش هتكلم على مدرسة ابني، لا مجمع مدارس بخصها مدرسة ابن رشد الاعدادية بنين شبرا الخيمة. يا فندم في النهاية نداء توجهيه الى كل من يهمه الامر، تقولي له ايه؟ زيارة مدارس الفقراء أهم وأهم من المدارس الأخرى التجريبية المترفهة. المدارس الفقراء اللي هم محتاجين فعلا دي زيارة في أرض الواقع، مش زيارة على الورق فقط، لا أرض زيارة للصور. يا جماعة هناك صور، يعني مدرسة بفناء مدرسة يحمل الدماء وأحشاء الحيوانات، وفي صور أخرى قد يعني يتصور فيها المسؤول وهو بيسلم على أولاد متوضبين ومقاعد متوضبة مستعدة ومنتظرة سيادته. نرجو النزول على أرض الواقع. ايوه يزور ارض الواقع، ومفاجئ يا فندم، يجي يشوف مفاجئ. احنا طالبين، احنا دلوقتي احنا بنطالب من المسؤولين كل مسؤول ماسك مكان ينزل في ارض الواقع بمفاجئ، مش كل عارف يرتب اموره، لا احنا بنطالب كده. فاحنا بنناشد وزير التعليم يا سياده الدكتور محمود ابو النصر، ارجو نقل السلخانه من جوار مجمع المدارس. واولاء امور، انا بتكلم بصفتي ولية امر، واولاء امور بيطالبوا بس مش عارفين يوصلوا صوتهم. اشكرك جدا يا استاذه سميه، اشكرك، وبنتمنى ان شاء الله ان كلامنا ده يجد اذن صاغيه. اشكرك يا مدام سميه. تسلمي. اصدقائي صديقاتي كل المستمعين، طبعا كلنا نفسنا نعرف سلخانه وسط المدارس بتعمل ايه. ببساطه مدارس البسطاء محتاجة الحد الأدنى من الأدمية. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا على متابعتكم، واسمحوا لي أشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حيكون عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير وصحة وفرحة، ونتقابل إن شاء الله على خير بعد العيد. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.